سري هتنتهي وده كلامي الوعود الدقيقة هتختفي مدام ربنا موجود مسيرها تنتهي وده كلامي الوعود الدقيقة هتختفي مدام ربنا موجود أحمينا من التجارب وبعد عنا التعالب اللي تدخل يا ربي وتفسد الكروم سهل لنا المصاعب وشيل كل المتاعب بإيديك لما تبارك تشيل عنا الهموم أحمينا من التجارب وبعد عنا عشان ربنا موجود ما مسيرها تنتهي وده كلام الوعود الدقيقة هتختفي عشان ربنا موجود.